الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه قصيدة قد كتبتها بمشاعري وأحاسيسي نحو دورة شيخنا العلامة الشيخ الإمام محمد بن سعيد رسلان حفظه الله ورعاه في عقبه وفي أهله. الحمد لله الذي يقضي ويحكم بخير القضاء والحكم للإنسان، قضى بحكمته إن شاء دورة علمية لهداية التائه الحيران، عند الإمام العلامة الورع التقي محمد بن سعيد بن رسلان، فدعا إليها الناس كي يتعلموا ما لم يكونوا يعلموا ببيان قول الله وقول رسوله، وهذا هو القول ذي البرهان. فأجاب دعوة شيخنا شيوخ ونسوان ومئات من الشبان، جاءوا إلى سبك الأحد هي قرية شيخنا الرسلان، جاءوا بقلب يعلم الرحمن حاله، قد عادوا والله بقلب مجدد الإيمان، سمعوا عن الله الإله الواحد الأحد، وعن الرسول محمد العدنان، وعن الصحابة الأبرار وتابعيهم على طريقتهم بإحسان، عرفوا أصول السنة النبوية من متن الحميدي أحفظ الناس عن سفيان، قد أصل الحميدي الإمام في متنه ما ينبغي أن يعتقد في أهل كل زمان، وسمعوا رسالة مباركة كاتبها هو الشيخ صالح بن العثيمين، وهي رسالة مباركة في كمال الشرع وخطر الابتداع، فاحفظها في الأذهان، قد حث فيها الإمام على الاتباع وترك الابتداع، وزاد خيرها وزانها ابن رسلان، ووالله الذي لا يحلف المرء إلا به، تعلمنا من حاله وفعاله قبل قاله فليسمع الثقلان، سبحان الله الإله العاطي على عطاياه لذلك العالم الراسخ الربان، يا رب فاحفظ شيخنا الرسلان وأقر عينه بالأهل والزوج والولدان، واجمعنا يا رب معه يوم القيامة في ظل عرش المليك الرحمن، ويا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة للتائه الحيران، وانصر على حزب الكهانة طلابه عساكر الحق والعرفان، واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان، واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلأنت أهل العفو والغفران، وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان، فلك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان، ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان، مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان، وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان، والحمد لله رب العالمين. من أخوكم في الله أبو معاذ الصعيدي.